بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في اللقاء الماضي بين سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام الله عز وجل أوحى إليه أن يخرج من مصر بعدما استشرع فساده واشتهر طغيانه، فأراد سبحانه وتعالى أن يخلصهم ما هم فيه، فأمره بالخروج فخرج عليه السلام. لذلك قال عز وجل: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. وش معنى لا تخافوا دركا؟ دركا أن يدرك فرعون، ولا إيش؟ ولا يخشى إيش؟ يخشى إيش؟ الغرق. فالله سبحانه وتعالى ضمن له السلام من فرعون والسلام من الغرق. فغشيهم لما غشيهم اللي قوم فرعون، القصة معروفة، لما تتابعوا وضرب موسى عليه السلام العصا وسلك البحر ثم دخل فرعون، وهذا معروف. لذلك قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. هذه النهاية في الدنيا. ونزلنا عليكم المن والسلوى. ما المن والسلوى؟ المن ما هو؟ حلوى، والسلوى طائر. كان يجدون هذه الحلوى والطيور سمان تنزل عليهم ويأكلون منها، وهذا من بني إسرائيل، من الله عز وجل بني إسرائيل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. ما معنى الطغيان بعد الأكل من الرزق هنا؟ الإسراف. أكل، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. الإسراف في النعمة وتبديدها من أسباب زوالها كما هو مقرر. فيحل عليكم غضبي. حلول العقوبات بسبب، أعوذ بالله، الأسباب الموجبة من الكفر بالنعمة. ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار أكمل تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه فيها دليل على أن المغفرة ليست عبثا، حاشا الله عز وجل أن ينزلها على من لا يستحقها. دونها لا أقول خرط القتاد، دونها مفاوز: تاب وآمن وعمل صالحا. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ما الذي حصل موسى حتى يخاطبه عز وجل بهذا الأمر؟ لماذا تستعجل؟ من يذكرنا؟ تفضل محمد. نعم، لأن الله عز وجل وعدهم جانب الطور الأيمن الذي حصل فيه اللقاء الأول، الذهاب لمصر. فموسى استعجل كما قال عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. فكان مندفعا عليه السلام من أجل لقيا ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه السلام: قال هم ليش؟ على أثري، وراي وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإن فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يعني كان سبب استعجالك سبب مصيبة لبني إسرائيل. ما هي هذه المصيبة؟ تفضل. عبادة العجل. ومع أن هارون عليه السلام هو وزيره وأخوه ورسول ونبي، لكن ما طاعوه، نهاهم عن الشرك ولكنهم لم يطيعوه لأنهم يجلون موسى أكثر. وأضلهم السامري الذي هذا الذي صنع لهم العجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، أسف من هذا الموقف، راجعا بسرعة حتى يعالج المشكلة. قال: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وش الوعد الحسن؟ النجاة فرعون والتوحيد والصلاح وكل أمور، وش اللي يعني أعوذ بالله أرجعكم إلى عبادة إيش؟ الشرك والأصنام. أفطال عليكم العهد أم أردتم يحل عليكم غضبي ومن يحل فأخلفتم؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا. شو نعني بملكنا؟ بإرادتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. طبعا حجة. فقذفناها فكذلك ألقى السامري. وش قصة هالزينة ذي؟ باختصار طبعا مثل ما تشوفون، حتى الأخوة اللي ما تمكنوا من حضور يمشون معنا ومنها نثبت معلوماتنا. وش الزينة اللي تورعوا وأوجبت لهم هذه المصيبة؟ وش الزينة اللي يقصدون؟ تفضل محمد. اللي أخذوها من القبط لما خرجوا، كان عندهم أمانات وهم خرجوا طبعا سر، فخشوا يعني أن تضيع مع السفر وكذا، فوضعوا في هذه الحفرة واستغلها السامري وصنع منها عجل وألقيت عليك قبضة من أثر الرسول. وش معنى هذه؟ جبريل لما خرج من البحر بعد نجاتهم أخذ السامري أثر من قبضته اللي مشى عليها وأنقاها على الحلي فأحاله إلى إلى هذا العجل على رأي طائفة، وهذا يقول به كثير المفسرين. فقذفناه فكذلك ألقى السامري، لذلك علقوا عليهم قال تورعوا عن إيش؟ تورع بارد، تورعوا من هذا الذهب اللي أمانه هو حق، ولكن ما تورعوا من الشرك طامة من الطوام. فأخرج لهم جسدا له خوار حتى يلعب عليهم، وجسدا يعني لا روح فيه، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. نسي ماذا؟ تفضل. قالوا موسى عليه السلام نسي أصلا، هذا إله موسى، أعوذ بالله. قالوا موسى أصلا راح يدور ربه وربه قريب من عندنا، أعوذ بالله. وهذا من يعني إتعابهم لموسى عليه السلام، فقد رأوا منه النكد عليه السلام. وقيل إيش؟ نسي ماذا؟ نسوا أمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ولزوم العقيدة الصحيحة. فلما كان هذا الإله لا يستحق أن يكون إلها، فقال عز وجل أفلا يرون أن لا يرجع عليهم قولا، يعني كيف يكون إله وإيش ما يتكلم، كما قال عز وجل عن إبراهيم عليه السلام فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم بين موسى وهارون عليه السلام أن الواجب عليهم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم لم يطيعوه وعصوا، وأنهم قالوا لن نبرح عليه حتى يرجع لنا موسى يعني العجل. ثم غضب موسى من أخيه ومسك به لحيته، قال يا بنو أم. لماذا قال يا بنو أم؟ استعطافا له، أن يعني نحن من رحم واحد، لا تصنع بي ولا تشمت بي الأعداء. ثم أن حجة هارون في عدم إخبار موسى والذهاب له بسرعة حتى يخبره بما جرى بني إسرائيل، ما حجته؟ أن يتفرق بني إسرائيل، لأن بقاء معهم يخف المفاسد، يخف المفاسد. فلو راح هارون ليلحق بموسى ويخبره بصنيع بني إسرائيل لما ربما اضطرب الأمر أكثر. يا بنو لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت وأن تقول فرقت بين برأسي ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت ولم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك فنبذتها وكذلك سولت نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وش معنى لا مساس؟ لا أحد يمسك خلاص، وبقي معاقبا بهذا، لا أحد يقربه ولا يتحدث معه. وإن لك موعد لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أن يحرقنه ثم ننسفنه اليوم الأسفل. هذا الإله الذي اتخذوه وعبدوه، الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يحرقه ثم إيش؟ ينسف البحر حتى يبطله من قلوبهم كما أبطله أمام عيونهم. لذلك قال بعد إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، كان مناسبا أن يذكرهم بعظمة الله عز وجل بعدما نسف هذا الشرك. قال بعدها عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، من أنباء ما قد سبق، هذا تسلي الرسول أن هذا من قصص الماضية التي ينبغي عليك أن تتأملها. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. وش الذكرى؟ القرآن، هذا الذي أتيه محمد عليه السلام وهو أعظم ما أتيه. لذلك قال من عرض عنه أي القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملة ولا أسوأ من أعوذ بالله هذه الحمالة، حمالة الذنوب. وقفنا عند هذا الحد، ليس كذلك؟ نواصل إن شاء الله تعالى. يقول عز وجل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. والنفخ في الصور هو من مهمة من إسرافيل عليه السلام. قد صح في الحديث أن صاحب القرن قد التقم القرن وانتظر أن يؤذن له، فما هي إلا أمره سبحانه وتعالى، ف يصعق من في السماوات والأرض من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فضل ما معنى زرقا؟ يعني زرقا في العيون وفي الوجوه، وهذا يدل على الرعب والخوف الذي ينتابهم، ولا شك أن هذا يوم مخوف، يوم عظيم. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا وإياكم من الآمنين يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتحدثون بسرية، يتحدثون بتناجي، يتحدثون بخفية. قال بعضهم يعني مجرد حركة إيش؟ الشفاه بدون النطق، وحق لهم ذلك. إن لبثتم إلا عشرا، يعني عشرة أيام. سبحان الله، هذه الدنيا كلها اختصروها في عشرة أيام. سبحان الله، احنا الآن الأسبوع يعني اللقاء الماضي كلها قريب من عشرة أيام. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يعملون للآخرة ولا يكون همهم الدنيا الفانية. لذلك قال سبحانه وتعالى بعدها نحن أعلم بما يقولون، والله أعلم بما سيقولون في حينه، إذ يقول أمثلهم طريقة. شو معنى أمثلهم؟ أعدلهم وأسداهم عقلا وأقواهم حجة إن لبثتم إلا يوما. اللي يفكر حقيقة في الدنيا لا تعدل شيء. لذلك قال عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. والقليل عند الله عز وجل على طائفة هو الذي لا وزن له، والقلة عند الله يعني لا شيء، يعني كأنه يعني لحظة برهة. فهذه الدنيا يا إخواني، لذلك من وفق العمل الصالح والقرب من الله عز وجل تمر هذه الدنيا كلها بسرعة، ثم يكون المصير الجنة. أسأله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في جنة النعيم. ويسألونك عن الجبال، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبال، وسؤالات الصحابة للنبي كثيرة أو محدودة. إن قلت كثيرة فهي كثيرة، لأنها ذكرت يعني عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن ماذا ينفقون، لكنها من حيث العدد قليلة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لماذا تسألوا عن الجبال؟ قوتها يعني ما شأنها؟ نفخ في الصور دمر كل شيء. طيب الجبال، الآن الجبال فيها الحرب المعاصرة، الحرب التي تستخدم فيها كل وسائل التدمير، ما زالت تثبت جدارتها وصمودها أمام أعتى الأسلحة. فمن تحصن بالجبال حمي بإذن الله عز وجل، لكن أين تتحصن من الله عز وجل؟ فقل ينسفها ربي نسفا. إذا كانت القنابل تنسف الجسور، تنسف المباني، فإن الله عز وجل ينسف الجبال. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قاعا يعني إيش؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. فضلوا فضلوا في كراسي بس فيذرها قاعا صفصفا. ما معنى قاعا؟ طيب صفصفا نفس المعنى، القاع والصفصف نفس المعنى في اللغة، يعني يجعله ايش؟ مستوية. فقيعان قاع الأرض مستوية، والصفصف نفس المعنى كما قال العلماء. انظر هذه الجبال المرتفعة التي لها الرؤوس ولها منحدرات ولها كذا، يجعلها سبحانه وتعالى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ايش معنى؟ مثل الوديان والانتواءات والالتفات، ولا أمتا والخفضات، يعني أنها أرض مستوية غير معوجة وغير مرتفعة وغير منخفضة، كأنها بلاطة واحدة. لا إله إلا الله. الآن لو أهل الدنيا كلهم بأموالهم واقتصادياتهم هل يستطيعون أن يساوون أقول قارة دولة يجعلها مستوية؟ الآن بيسوي له مخطط كيلو في كيلو يمكن يبذل مئات الملايين حتى يساويها إذا كانت جبال وكذا، فكيف الله سبحانه وتعالى يساوي الأرض كلها؟ سبحان الله. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. هذا الداعي الذي يناديهم ويطلب منهم التوجه إلى المكان الذي يحاسبهم عز وجل فيه لا عوج له، يعني كلاما منضبطا، كلاما صادقا، كلاما حقيقيا. وخشعت الأصوات، هذا مثل قول إيش قبل ذلك؟ يتخافتون. خشعت الأصوات للرحمن لا إله إلا الله. الآن السياق يا أخواني تدمير وسياق حساب ودعاء للناس والاجتماع. لماذا لم يقل عز وجل وخشعت الأصوات للجبار، للملك العظيم؟ وخشعت الأصوات إيش؟ للرحمن. وش الرسالة التي يريد عز وجل يوصلها في هذا الجو المشحون بالبعث والنشور وتدمير الكون؟ رحمة عز وجل. يا ربي تشملنا إياكم برحمته. سبحان الله. مقام تدمير وحساب لهؤلاء المعرضين، لكنه عاملهم برحمته سبحانه وتعالى. وقد كتب كتابا عندهم لما فرغ من الخلق كما ثبت الصحيح أن رحمتي تسبق غضبي، مدون في اللوح المحفوظ أن رحمتي تسبق غضبي. والحديث عن الرحمة حديث ذو شجون وطويل. أسأله سبحانه وتعالى إياكم متعلقون لرحمته سبحانه وتعالى. ومن رحمته يخلو بعبده ويذكره بمعاصيه، فيوشك العبد على الهلاك ويقول هذه ذنوب قد سترتها عليه في الدنيا وليمغفرها في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. لكن بعض الأحيان يا أخواني يأتي الإنسان خواطر ومشاعر، ما دام هذا سعة رحمته وما دام هذا مداد فضله، فلماذا الخوف وعلى ماذا القلق؟ ويأتي عدها شيء من عدم الانضباط الشرعي. وش الحل؟ الحل ترجع للسلف، ترجع منها كيف تعامل مع النصوص هذه؟ هل اتكلوا عليها؟ ماذا كان شأنهم حتى عند الموت؟ مع أن الأصل عند الموت الرجاء وتغليب الجانب الرحمة، لكن يود أحدهم يقول أن لا لي ولا علي. قال بعض العلماء أن هذا من فرط تعظيمهم الله عز وجل، فمقام الله عز وجل مقام عظيم في نفوسهم، استولى على قلوبهم، فهم يتخيلون لقاء الله كيف بيكون، هل قاموا بحقه، هل أدوا ما يجب عليهم نحوه سبحانه وتعالى. وكلما عظم قدر الشخص ولا المثل الأعلى عظم إيش حقه، فكيف ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ إذن الإنسان لا ييأس ويجتهد ويتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا يغتر بذلك، يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويجتهد الطاعات، وربك أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إذا كان التقط أناس من الجهنميين في النار، فكيف بمن اجتهد وعمل صالحا؟ فالله سبحانه وتعالى سيجازيه بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. وبين سبحانه وتعالى كما سيأتي في سياق اليوم بأنه لا يخاف ظلما ولا هضما أبدا، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله. فلا تسمع إلا همسا في هذا اليوم، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هذا دليل واضح على أن الشفاعة تنفع، بعكس ما يرى بعض العقلانيين وبعض أصحاب الكلام مثل المعتزلة مثل الخوارج، ينفون الشفاعة ينكرونها، وعندهم عقيدة فاسدة اللي يسمونها إنفاذ الوعيد. عند المعتزلة العقيدة إحدى عقائدهم، خمس عقائدهم، إنفاذ الوعيد. ما معنى إنفاذ الوعيد أيها الإخوة؟ العاصي ليت الكافر يعذب، يجب عليه، يوجبون على الله عز وجل أمورا من جهلهم، يوجبون عليه تعذيب ومجازاة العاصي وإدخال الجنة للمؤمن. بس أي مؤمن عندهم اللي خالي من المعاصي يجب عليه دخل الجنة، عنده معاصي، بينما صاحب الكبيرة يجب عليه أن يعذبه. شوف العقيدة الفاسدة. ويستدلون بمثل الآيات مثلا في أي معصية، مثل أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يجب عليه نفذ الوعد يقولون سوون نفذ الوعد. يقول أنا بأصلي السعير. هذه مصيبة يا أخواني، مصيبة عظيمة. لذلك الحسن البصري خرج من عنده إيش واصل ابن عطاء لما سأله السائل عن صاحب الكبيرة ما شأنه، فترى وكعت العلماء في تمهل، فانبرى هذا الطالب قال أنا أقول لا مؤمن ولا كافر. فعل الكبيرة، فحصل بينه قطيعة وبين الحسن البصري، واعتزل مجالس الحسن العلم الإمام التابعي الجليل، وسموا إيش معتزلة نسبة لهذا الفعل القبيح. اعتزل العلماء وبدأ يأخذ من عقله ومن بنات أفكاره. فالله سبحانه وتعالى بيّن بأن الشفاعة تنفع، لكنه شرط شرطين عز وجل. وبعض المعاصرين ولو شئت سميت مثل مصطفى محمود رحمه الله له كتاب اسمه الشفاعة، يقول أنا عندي أن هكذا هداه الله ورحمه الله، أن البخاري تورط في مرويات ما كان له فيه أن يتورط فيها، أراد إثبات التوحيد فوقع في تنقص الرب. مولع يقول ببحث الأشياء التي فيها تنقص الرب. الله يقول، شوف الجهل مشكلة لما يتكلم المفكرين بدون علم شرعي في قضايا الدين، يقول الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، يقول ما عندي أحد يشفع عنده، الله عنده كل شيء. وهذا يقول إن في واسطة عند الله، هكذا قال بهذا اللفظ، اللي له واسطة يدخل الجنة عند الله واللي ما له واسطة ما يدخل. شوف كيف يعني عوذ بالله عرض موضوع الشفاعة بهذا الشكل إيش ها المنفر. الشفاعة لها شروط ولها أسباب وفيه أنواع ذكرها عز وجل في القرآن. لذلك قال هنا لا تنفع الشفاعة، ها إذن هي تنفع بس بيش إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله. لذلك قال جامع للشرطين في سياق آخر، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الأذن لمن؟ للشافع، والرضا المشفوع له. فلا بد أن يكون الحد الأدنى موجودا في من يراد أن يشفع له، لا بد أن يكون موحدا. فإذا كان مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافع، والله لو اصطف للرسل والملائكة أجمعين ما تنفعهم، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. كيف يرضى أن يدخل جنته كافر؟ والله قال لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كفروا به ابتداء وأشركوا به معه غيره سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن يأذن للشافع. لذلك كان أكثر الناس حظا في الشفاعة منه رسول الله، لأن أعظم الناس جاها عند الله، أعظم رسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، فله القدح المعلى في الشفاعة، الشفاعة العظمى وشفاعة دخول الجنة الجنة، وشفاعة خاصة لأبي طالب، والشفاعة لأهل الكبار من أمته، هذه له الأخيرة ولغيره من الرسل والكمل من أهل الإيمان. وقال عز وجل في سورة البقرة في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، استفهام استنكاري، إذن لا أحد يشفع عنده إيش، فدل على أن الشفاعة تقبل بإذنه. لذلك الرسول لم يأتي ويسجد تحت العرش كما رواه مسلم، ويطيل السجود ويلهم عز وجل أنواع من التعظيم تليق بهذا المقام، تليق بهذا المقام، فيؤذن له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع. أسأله سبحانه وتعالى أن يدخلني وإياكم في شفاعته عليه الصلاة والسلام. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم حالهم في دنياهم وأخراهم، في حشرهم ونشرهم سبحانه وتعالى، في مستقبلهم وفي حاضرهم وفي ماضيهم، ولا يحيطون به علما. طيب هل فيه تخصيص لهذه الإحاطة؟ وش طيب المشيئة ذي ورد فيها آية تقيدها ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلف رصده. لذلك قالوا المشيئة خاصة بالعالم والمعلوم، العالم الرسل بس، والمعلوم ما يعلمون كل شيء، يكشف لهم بعض الأشياء مثل ما كشف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات الغيبية عندما قال مثلا عن الصديق وعندما كان معه على الجبل قال عليك نبي وصديق وشهيدان، مش دره؟ الله أعلمه أن عمر وعثمان سيموتون إيش؟ شهداء. وحصل، المعجزات الغيبية كثيرة جدا. عمار تقتله في إيش؟ الباغية. وعرف المسلمون أحكاما شرعية بناء على هذه الإخبار الغيبي من الفئة الباغية اللي قتلت عمار رضي الله عنه. إذن المشيئة خاصة إيش؟ بالعالم الرسل، والمعلوم المعلومات، ليس كل شيء يعلمونه. لذلك لما سئل عن الساعة قال من المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ وقال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت وما مسني السوء. في أشياء ما يعلم عليه الصلاة والسلام. وعنت الوجوه الحي القيوم. الحي القيوم وردت في ثلاث مواضع ولا لا؟ أين هي؟ هذا في طه، أيوة، آية الكرسي وآل عمران في أولها. هذه ثلاث مواضع. والحي القيوم من أجل أسمائه عز وجل، وأكثر روايات على أن اسم الله الأعظم الذي دعي به أجاب. لذلك إرادها فقط في هذه المواضع يدل على أهميتها وعلى أنها مقصودة. وأعظم ما يدعى به عز وجل الحي القيوم، اسم الله الأعظم. والله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فليكثر المسلم من الدعاء بالحي القيوم، فحري أن يجاب دعاءه. لذلك قالوا بينها تقابل الحي القيوم. مش التقابل بينها؟ الحياة صفة إيش؟ ذاتية. والقيومية صفة إيش؟ فعلية. فلا يمكن أن يقوم على الخلق إلا من هو إيش؟ حي، عالم، قوي، عزيز. فإذا كان يتصف بالصفات التي موجودة في الحي، فاستطاع إيش؟ أن يقوم على خلقه، يرزقهم، يحفظهم، كلاهم، يدافع عنهم. هذا مقتضى القيامة. واحد قال قائم فلان على فلان، هذا فلان ولي فلان قائم عليه شؤونه وكذا، لابد أن يكون ذكيا حكيما، لابد حصيفا، يحسن التصرف، ما يعطيه حتى اللي بيوكل على عياله ينتقي من يتوسم فيه الأمانة وتوسم فيه الحكمة حتى يقوم بالولاية. فالله عز وجل كامل سبحانه وتعالى، حياته كاملة علمه و حكمته سبحانه وتعالى. لذلك يقوم على خلقه سبحانه وتعالى الحي القيوم. لذلك قال وعنت الوجوه. شو معنى عنت؟ خضعت وذلت أمام الجبار المتكبر الحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلمها. اللهم لا تخيبنا يا حي قيوم، يا رب تجعلنا إياكم نحمل ما يبيض وجوهنا يا حي قيوم. وقد خاب وخسر من حمل ظلمها. هذا يدل على خطورة الظلم، وأن الظلم له عناوين كثيرة. لأن بعض الناس يظن الظلم فقط ظلم العباد. قد حمل خاب من حمل ظلمها. أسوأ ظلم يحمله الإنسان ما هو؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. وسياق الآيات يدل على أنه مقصود إرادة في هذا المعنى. لذلك قال بعدها ومن يعمل من الصالحات، يا رب تجعلني إياكم من هؤلاء، وهو مؤمن. لأنه قد يعمل الصالحات وكافر. طيب وش حاله؟ هل ينتفع بها ولا ما ينتفع؟ ها؟ في الدنيا. هل أحد يذكر من الأخوة نصا يدل على أن الكافر ينتفع بحسناته في الدنيا؟ أضرب الجدعان قصدك؟ هذا حديث ينفعنا في الزاوية الأخرى، أن ما تنفع في الآخرة. إذا قصدت مفهوم المخالفة، نعم. لما سألت رأسان قالت ما رأيت ابن جدعان كان صاحب صدقات وعتاق، هل ينفع يوم الدين؟ قال لا يا عائشة، لأنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مو مسلم، ما يدعو ربه سبحانه وتعالى. نعم. ممكن كذلك تحمل، وممكن قول عز وجل وكل نمد هؤلاء وهلا من عطائش ربهما كان عطاء ربكما. ذكروا بعض المفسرين أنه يعطى في الدنيا توفيق ورزق. أيوة، في حديث أيوة أيوة ماذا عن كرم أبي؟ ماذا إيش؟ ماذا عن كرم أبي؟ أيوة قال أراد شيئا في الصلاة. بس ما ادري عن صحه الروايه. تراجع. ايوه عجت لهم طيبات في الدنيا. جميل. تفضل. وكان ابوه صالح. وكان ابوه صالح. صالح يدل على انه يعني مؤمن. ورد في الحديث ان الكافر يعطى، رواه مسلم، يعطى حسناته في الدنيا فياتي يوم القيامه وليس له ايش؟ حسنه. يعطى توفيق ورزق ونجاحات في الدنيا، وهذا من تمام ايش؟ عدله سبحانه وتعالى. رجل يبر ويتصدق ويرحم، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن ايش؟ عمله. لكن يعطى ايش؟ في الدنيا. ولكن يا الله لو أسلم هذا الكافر، أسلم عملها أيام الجاهلية، ما شأنها في الآخرة؟ يعاد بأثر رجعي. تعرفون الحديث حكي حكيم بن حزام لما أسلم رضي الله عنه، كان حكيم نفس الشيء مثل عبد الله بن جدعان، راعي بدر وعطاء، فسأل رسول الله عن أعمال كان يعملها في الجاهلية، قال لك ما أسلفت من الخير يا حكيم. شفت الفضل الكريم، شفت الجواد العظيم سبحانه وتعالى. أيام الجاهلية ما أعطى بها، ما أقصى بها وجه الله ولا قربه، بمجرد ما أسلم يعاد ثوابها في الآخرة مع أنه أخذ ثوابها في الدنيا. سبحان الله، هذا ما يعطيه إلا الكريم سبحانه وتعالى دائما. وينبغي أن نراجع دائما الاكتفاء بأسلوب واحد ليس منهج القرآن. صرفنا فيه إيش؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إذن التقوى وإحداث التذكير، ينشأ توجه جديد، يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى أدوات، منها إيش؟ التصريف. صرف، غير الأساليب. ربما الموعظة تلامس، ربما الحجة العقلية تؤثر، ربما التذكير بالتاريخ ينبه. استخدم الأساليب كلها، ما يدريك أنت. لا إله إلا الله. وصرفنا فيه من لعلهم يتقون. تذكير قد يحدث قد ما يحدث. يا رب تحدث في قلوبنا موعظة. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتقدس عن أساليب البشر، قدرة البشر واستحقاق البشر. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لهذه الآية جنس أو جنسين، من يذكرنا؟ فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا نزل جبريل يخشى من تفلت ايش؟ القرآن. مثل ما نحن عندك يعطيك رقم ولا معلومة تعيدها وكذا، ما تبي تثبتها على اساس ما تتفلت. فالرسول كان حريص، ولا بد ان يكون حريص، يعني كلام الله سبحانه وتعالى يعني، وحاجة الناس لها اشد من المطر للأرض اليابسة. فجاهد التطويل من الله عز وجل بانه يشتغل بشيء اخر، وهذا فيه توجيه لنا ان يكون شغلنا بهذا الشيء الاخر. ولا تعجب من قبل أن يقضى إليك وحيه، خليك أنت تستمع بس حتى ينقضي المقطع، الصورة، الآية، وقل ربي زدني علما. ما المناسبة بين التوجيه بعدم التعجل وقل ربي زدني علما؟ هل في التناسب ولا ما فيه؟ تفضل. التناسب. جميل، ممتاز، ما شاء الله. جميل، ممتاز، ما شاء الله. وكذلك أن هذا الآن العلم هو القرآن، هل في علم أجل من القرآن؟ لذلك من السؤالات الفاسدة، دعوني أسميها فاسدة، يسأل بعضهم بعض العلماء والمشايخ يقول هل أطلب العلم أولا ولا أقرأ القرآن أحفظ القرآن؟ وش تفهم من السؤال؟ كان القرآن مو بعلم يعني البركة بس حاطر العقيدة واخذناها منه أساس العلم. الأحكام الفقه وينه في القرآن؟ البيوع سبحان الله. واحد اليوم يسأل يدخل سيارات على هالشركات وكذا ويقول ثقة وكذا ويقول إيش رأيك في الكتابة؟ قلت ما لي رأي. أطول آية وش هي؟ عندي ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرك إلى جنة. أنت الشعب بعد يقول إيش شروط بسيطة والثقة موجودة. أنتم أعلموا أم الله؟ إذن القرآن كل علم لكن ممكن يعاد طرح السؤال بطريقة أخرى. هل الأجدر أن أحفظ القرآن كله ابتداء أو أشتغل بالتقاسيم العلمية والمسائل العلمية في كتب العقيدة وكتب الفقه؟ أما تقول هل أحفظ القرآن ولا أشتغل بالعلم كأن القرآن ليس علما. سبحان الله جاء زيادة في العلم بعد العناية بالقرآن وخشية أن ينقضي أن يتفلت قبل أن ينقضي الوحي وقل ربي زدني. هذا أهم العلم ده. هذا العلم سبحان الله قد جاءكم من الله نور. بالاستقراء يقول العلماء لم يرد في أيما آية في كتاب الله طلب المزيد في شيء إلا هذا. هذا يدل عليه شرف العلم. العلم هو الأمر والآيات في العلم والأحاديث كثيرة لكن هذا سياق مناسب. وقل ربي زدني علما وفيها لفتة كذلك. الإنسان ما ينبغي أن يقول وصلت خلاص انتهيت الحمد لله فهمت المتون واستقرت العقيدة وأصول المسائل واستوعبت لا العلم كما يقولون بحر لا شاطئ له. الإمام أحمد كان يكتب إلى آخر لحظة وقول من أو ما أدري هو أحمد أو غيره قال العلم من المحبرة إلى المقبرة. وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم له عزما. السعدي رحمه الله كعادته في استنباطاته اللطيفة قال هذا النسيان والغفلة أخذناها من آدم بس إحنا مع الأسف ما نأخذ من آدم إلا هذه بس. طيب آدم تاب ورجع ما قال خلاص استسلم. إذا بتأخذ كل ما عند آدم عليه السلام فخذ إيش جملة لا تجزى هذا أصحاب الهوى يأخذ إيش ما تشابه يؤمن بعض يكفر بعض يأخذ ما ينسج مع هواهم. أما المنصف يأخذ كل شيء إذا قرر مسألة يأخذ كل شيء. فهذا النزعة الموجودة فينا هي من أبينا آدم النسيان والضعف والاستسلام للشيطان بعض الأحيان. ولقد عهدنا إلى آدم عهدنا إليه أن لا يطيع الشيطان وأمرناه وحذرناه فنسي ولم يجد له إيش عزمة ما أعطينا تلك العزيمة في تلك اللحظة بحيث يتفوق على وساوس إبليس. وهذه حكمة من الله عز وجل أرادها أن ينزل آدم وذريته إلى الدنيا. هذا كما قال السعدي رحمه الله هذه كالتوطئة للقصة. شفت الاختصار ذا نسي ولم يجد إيش عهدنا له أن يطيع الله فنسي له عزمة. هذه مختصر لكل ما سيأتي الآن. بدأ الآن بالقصة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ضمير العظمة قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي سجود تحية وليس التعبد حاشا. السجود هو خضوع ينبغي لكل الله وما عرف هذا السجود أبدا في أي شريعة أن يكون سجود لبشر أبدا. السجود المعروف أن يضع رأسه على الأرض لآدم أبو البشر وأبو الأنبياء فسجدوا إلا إبليس. طيب هل إبليس من الملائكة أيها الأخوة؟ فضل الله معلش طيب وش تخرجون هالآية دي استثناء منقطع وش طبيعة استثناء منقطع ليس من جسم مستثنى من. طيب وش الدليل على أن إبليس ليس من الملائكة وهي فسق عنا بالرب؟ هذا دليل صريح على أنه من الجن وهو اعترف أصلا قال أنا خلقتنا من نار خلقته من جين وقد صح في مسلم من الحيث الأحد التي ردها الكلام المعتزلة وغيره يقولون هذا ما يستدب في العقيدة. يقول الله سلم خلق آدم ووصف لكم، وخلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار. أصل خلقة من جن من من من نار. فكونه حضر الأمر هذا سائغ في اللغة. لما تقول مثلا حضر آل فلان كلهم إلا فلان، نسيب لهم جايين معهم وثم تخلف كذا، يصح في اللغة ولا لا؟ دايم معهم صادق لهم وكذا، فكان موجود معهم دائم يجالسهم، هذا يسوء في اللغة ويستخدمه الناس في في في كلامهم. الشاهد سجدوا إلا إبليس أبى. ليش أبى؟ أبى واستكبر في آية أخرى، إلا إبليس أبى واستكبر. فالإباء مقدمة الاستكبار. المتواضع ما يأبى، والمتكبر يأبى دائما، يحرم من الطاعة سبحان الله. إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، إن هذا عدو لك ولزوجك حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا الآن عي يسجد، ترى عدو لك، هذا بيحسدك، وترى الجنة هذه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وخذ ما تشاء إلا هذه الشجرة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. العري واضح، وش التقابل والتناسب بين الجوع والعري؟ وقال ولا تظمأ فيها إيش؟ ولا تضحى. في تقابل في تقابل، لا تجوع قالوا إيش؟ شهوة إيش؟ الباطن، ما عندك مشكلة. ولا تعرى شهوة الخارج، كساء وبطن شبعان وكساء تلحف سبحان الله. ولا تظمأ منين؟ من الداخل شراب ترتوي فيه. ولا تضحى يعني نار ليش محرقة من الخارج، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرة. مثل حما شوها الجو الأيام دي يقول يا رب بعضنا عسى الله يثبته. لا الدنيا ما تبقى على حال، ولك ما كان الآخرة معنى ولا قيمة. لكم في الجنة أن تحي وأن تشب وأن ولا ترى ولا تبتئس ولا تبخطون، كل عوار الدنيا ينفى في الآخرة. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية استغل ما يأتينا من عرض في الدنيا في تربية شيخه في ثلاث مسائل أهم منها واحدة. فلما رأى التلميذ دائما يشتكي للشيخ من الهم والغم وتكلف الدعوة والإعراض والسدود والإيذاء والصياط والسجن وكذا، قال له ابن تيمية رحمه الله مرة وذكر هذا الشيخ بكر أبو زيد وغيره، يقول ابن القيم انتفعت بشيخي ما لا يحصى ما لا يحصى، لكن أعظم انتفعت ثلاث ذكر من هذه. فقال لي مرة قال الناس عامة الناس يأتيهم برد وحر وغبار وش يسوون؟ ها يتكيفون ولا لا؟ تكيفوا مع ذلك خلاص. قال ينبغي على من تصدر لصلحنا يتكيف مع البلاء، ضربة لازم تصديت لهذا الموضوع ده خلاص، أما تريد دعوة كذا وجهد وبذل ما يصلح. نسأل الله سبحانه وتعالى يدلنا ويبصرنا وإياكم ويعيننا وإياكم على كل خير. إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، الخطاب لآدم، وأن لك لا تظمأ، أنك يا آدم لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن الشيطان وسوس، نعوذ بالله من الوسواس الخناس، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم خاطبه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سبحان الله، هذه فيها فائدة يا فاضل، أن الشيطان يستغل الاستثناء. أما الله سبحانه وتعالى قال كلا من حيث إيش شئتم إيش إلا هذه إيش الشجرة، الشيطان يستغل الاستثناء. بس شفت الحلال الحين، قل من حرم زينة الله من مناكح من مشارب، تزوج تزوج أربعة، عندك قدرة تزوج، عندك قدرة بس في الزنا يعني تدفع للزانيات بس، ما تقدر تدفع الحلال سبحان الله. تبي تتملك تملك، سليمان ملك الدنيا كلها، لكن يوم اشغلته الخير وسوى قطع رقابه، أنا ما اشغلته. والله سبحانه وتعالى ما ذم ترى التجارة، ذم لها بس لا تلهكم بس أموالكم والأولادك بس. ولكن استغل إبليس الاستثناء. قال ترى كل شيء إيش في الشجر. امرأته جميلة، لذلك صح في مسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه ها ها فليأتي أهل. رواه مسلم. عندها نفس الشيء، حلال وصدق قربة وعبادة وإحصان وإعفاف وذرية، لكن الشيطان يجي زي لك إيش الحرام. هذه الزينة دي. الحلال مو بزين سبحان الله. فأتى آدم وقال هل أدلك على شجرة الخلد، ضخمها مثل ما يضخم الشهوات المحرمة والآثمة، هذه المتعة، هذه الشجرة فيها كل شيء، ترى شجرة الخلد وملك لا يبلى، لأنك إذا ما أكلت من الشجرة سينتهي الملك وستخرج من الجنة. طبعا في سياقات كثيرة، منها أنه قاسمهم إيش صالح والإقسام، يعني من علامات الصدق يقسم بالله أنه يريد الخير بهم، والله ما أريد لكم الخير، وقاسمهم إنكم الناصحين، فدلاهما بغرور غرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأكلا منها، أكلا من الشجرة، فبدت لهما إيش سوآتهما، انكشفت العورة المغلظة وبدأ يريان بعض، فطفقا، طفقا في اللغة من أفعال المقاربة بسرعة، ورق الجنة مباركة تستر العورات، يخصفان عليهم من ورق الجنة، وعلم أن الله عز وجل قد غضب عليهما بانكشاف العورة. وهذا يدل على أن المعاصي تكشف العورات. اللهم استر عوراتنا يا أخوان، سن ينبغي الستر بستر الله، ويسأل الله الستر ويجتهد، لأنه لو اغتر بستر الله ممكن إيش ينفضح ويختزي في الدنيا ولا يدري أين يضع رأسه، فكيف بخزي الآخرة. يا ربي تستر علينا في الدنيا والآخرة. وعصى آدم ربه فغوى، غوى آدم، ولكن الله عز وجل اجتباه. شو معنى الاجتباء؟ الاصطفاء والاختيار. ثم حرف تعقيب، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين فغفر لهم سبحانه وتعالى. غفر الله سبحانه وتعالى، يقبل التوبة عن عباده، بس يتوب قبل المهلة أو في وقت المهلة. قال اهبطا منها جميعا، ايش معنى جميعا؟ أنت كونوا جمع لما آدم وحواء، فمن اتبع هداي الدنيا ذي فلا يضل ولا يشقى. هذا الهدى يا أخواني، هذا الهدى والنور، ليتبع هذا ما يضل، لا يضل إيش ما لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى إلى آخر. ماشي، على هدى من ربه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي صراط مستقيم، تخبط يبحث عن الحق في غير ما أنزل الله عز وجل، وين بيلقى الحق؟ لذلك ينبغي على الإنسان يا أخواني أن يتبع الهدى. أنت عندك هدى واضح، حمل قال بس امشي هالمخطط ذا، لا تغير، بس امشي بس بتوصل، هذا هو الهدى، اتبع بس. لذلك قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كنت مكفي، عندك المنهج، عندك معالم الحق، لا يضل ولا يشقى. طيب وبالمقابل، وبالمقابل ومن أعرض عن ذكري، وهذا هذا الذكر الذي ذكر في القرآن كثيرا بما عرفه بالذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. السعدي رحمه الله قال أن هذا من أدلة عذاب القبر، وقال الأدلة أربعة على عذاب القبر من القرآن طبعا، من السنة ما شاء الله، تعودنا في الصلاة كما روى مسلم من عذاب القبر، من هذه الآية. لذلك قال بعد إيش ونحشره يوم القيامة أعمى، فالترتيب يدل على أن هذه قبل حياة البرزخية، قبل إيش؟ قبل البعث، ضنك في القبر، وتشهد لها حديث الضيق والقبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. وش الآيات الأخرى اللي تدل على عذاب القبر؟ يعني عمها، ونذيقنهم من العذاب إيش؟ دون العذاب لك، عذاب لك والله ما لجمع العلماء هو الآخرة، وآل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخل عمومات. هذا هو قول جمهرة المفسرين. بس السعدي رحمه الله ذكر هذا القول, ولا جمهرة المفسرين حتى ابن كثير قال المقصود بالضيق ما أشار القبر أي ولا ابن جرير رحمه الله, قال المقصود عيشة ضنكة ها في الدنيا. بس حبينا نقدم هذه الفائدة فقط, وهذا اللي يستدل عليها كثير من الناس, معيشة الدنيا ضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى, نحشره يوم القيامة عمى إيش وصمه بك ما يشوف لأنه ما كان يشوف الحق. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم لا تجعلنا ننساك يا حي قيوم, اللهم اجعلنا نكون من الذاكرين حتى يذكرنا مولانا سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وأستغفر الله وأتوب إليه.